الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جامع لجوامع الخير: من استمسك به وعمل به كان من المفلحين في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء السبعة يا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم، معلق بالمساجد، فلا يفرغ من فريضة إلا وهو في خاطره يفكر في الفريضة التي بعدها. لا تسعه المساجد فقط لأداء الصلاة، وإنما لقراءة القرآن، ولذكر الله جل وعلا، وللتسبيح والتهليل، ولطلب العلم. فقلبه في المساجد معلق، كما أن قلوب الناس غيره معلقة في غير ما ذلك. منهم من تتعلق قلوبهم بالأسواق، ومنهم بالملاعب، ومنهم على الشاشات، ومنهم بالملاهي والشواطئ. أما هذا الذي أراد الله عز وجل به خيرا وأراد له خيرا، فقلبه معلق بالمساجد. وفي هذا الوصف النبوي في قوله رجل معلق قلبه بالمساجد خرج مخرج الغالب، وإلا فإن المرأة في بيتها في مصلاها، مصلاها هو مسجدها. وقوله معلق كهذا القنديل الذي على رؤوسكم لا يكاد يفتر عن ملازمة المسجد فلا تجده خارجا. كذلك الذي عمر المسجد بطاعة الله، بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وطلب العلم، فقلبه في المسجد معلق كهذا القنديل على رؤوسكم. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من هؤلاء، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن لزوم المساجد شعار أهل الإيمان، وإنه من الأسف الشديد والخطر العظيم من يجاور المساجد ثم لا يشهد فيها لا جمعة ولا جماعة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ثم ليكونن من الغافلين. فاحذروا عباد الله هذه الأسباب، أسباب سخط الله وعقوبته، وتناصحوا مع إخوانكم، وتفقدوا جيرانكم، واحرصوا على أولادكم أن يكونوا أمامكم إلى المساجد. ثم اعلموا عباد الله أن من أسباب الوقاية في هذا الزمان من هذا الوباء والذي يخشى عليه موجة أخرى هو لزوم هذه الاحترازات التي جاءت من وزارة الصحة بالتباعد، وبأن يسجد الإنسان على سجادة أو يسجد على طرف عمامته، وأن يضع الكمامة إذا التقى بالناس. فإن هذه الاحترازات ونحوها التزامها سبب بإذن الله من الوقاية من هذا الوباء الذي هز العالم هزا شديدا عنيفا. فنسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم برحمته أسباب سخطه وعقوبته. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم عزا تعز به أولياءك، وذلا تذل به أعداءك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وعباداتنا، اللهم آمنا في قلوبنا وأموالنا وأعراضنا. اللهم من ضارنا أو ضار المسلمين فضره، ومن مكر بنا فامكر به يا خير الماكرين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجعله عزا للإسلام وأهله، وكهفا على المسلمين ورحمة بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، تحن طبقا مجللا. اللهم إنك ترى ما بنا من الحاجة واللأواء، اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحم هؤلاء الشيوخ الركع، وهؤلاء البهائم الرتع، وهؤلاء الأطفال الرضع، رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا رحمكم الله إلى صلاتكم.